قال المتكلمون إن القائد العظيم كرس روحه وقلبه كليا حتى آخر لحظة من حياته لإرساء الأسس المتينة التي تضمن تعزيز وتطوير حزبنا ومنعة الوطن وازدهاره وسعادة الشعب وفتح المستقبل الباهر للثورة زوتسي. وأكدوا أن القائد العظيم ولد ابنا لجيش حرب العصابات الأسطوري في غابة بيكتو الأدراء وطور الجيش الشعبي كجيش حزب ثوري مخلص لقيادة الحزب بلا حد، جيش قوي ثوري متجدر من جبل بيكتو يملك القدرة الجبارة غير المنضوبة بمتانة بقيادته المبتكرة قيادة الثورة على خدا سنغون خلال الأيام الطويلة التي تتعدى نصف القرن. وذكروا أن القائد العظيم عرض مبكرا الفكرة المبتكرة الخاصة ببناء الحزب والجيش والشباب ومارس السياسة الخاصة بإلاء الأهمية للشباب والمحب لهم مجمل أيام قيادة الثورة، وكرس كل ما لديه من الجهود والهمم الكبيرة لتربية الشباب كمواصلي الثورة بمتانة. ثم قالوا إن القائد العظيم المتحلي بأسمى الغايات من المحبة للشعب والمتمثل في وجود الحزب والوطن لوجود الشعب بذل حياته كلها في سبيل الشعب وحده، ونقل إلى حيز الواقع المثل العليا لبناء الدولة القوية التي تطلع إليها أبناء شعبنا خلال آلاف السنين. وأكدوا أن المآثر التي حققها القائد العظيم كيم جونغ إيل أمام الحزب والثورة والوطن والشعب ستتألق إلى أبد الآبدين كحبل وريد يربث شريان الدم لحزبنا وراية كفاحية تشجع قضية جوتسي الثورية وتدفع أجلتها. بعد انتهاء المؤتمر التأبيني تم إطلاق الطلقات التعزية تمجيدا لذكرى القائد العظيم كيم جونغ إيل.